السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيد الأنبياء وإمام المرسلين. وبعد، معاشر المستمعين والمستمعات، فهذه حلقة جديدة بإذن رب الأرض والسماوات من حصص متفرقات. كنا قد شرعنا الليلة الماضية بفضل الله تبارك وتعالى في ذكر بعض تفاصيل الأضحية. والأضحية عبادة عظيمة من العبادات كما سبق حفظكم الله، ينبغي للقادر عليها أن يحافظ عليها جهده حفظكم الله. أيها الأكارم، وصلنا إلى أن الأضحية الشرعية لا تكون حقيقة بهذا الاسم، أي لا تكون شرعية إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول كان سبق معنا في الليلة الماضية، أن تكون من بهيمة الأنعام، أن تكون من بهيمة الأنعام. غير نسمعون بهيمة الأنعام نفهمه الجمل أو الناقة، يعني الذكور والإناث، البقرة البقر الذكور والإناث يعني الثور ولا البقرة. ونفهمه أيضا الغنم، والغنم وش يدخل فيه؟ يدخل فيها الضأن والماعز. كي يقولوا الضأن الكبش والنعجة، كي يقولوا الماعز العتروس والمعزة. هذا هو باش نفهموا باللهجة تاعنا، ربي يبارك فيكم. إذا هذه هي بهيمة الأنعام، الضحي بوحدة من هذه، وهذا مذهب جماهير أئمة الإسلام عليهم رحمات رب الأنام. وبعضهم نقل الإجماع، لكن قلنا ينتقض الإجماع بما ذكر عن حسن بن صالح رحمه الله ونحو ذلك مما أشرنا إليه الليلة الماضية، ربي بارك فيكم. إذن حاجة له الشرط الأول في الأضحية أنها تكون من بهيمة الأنعام. معناتها لو كان يجي إنسان حبي يقدم حاجة مليحة بزاف، يقول لك باش يرضى علي يا ربي أنا نذبح في العيد غزالة، نقول له لا ذبح غزالة في وقت آخر. أما باش ذبح أضحية، الأضحية لابد أن تكون من بهيمة الأنعام. يقول لي عندي واحد الحصان الله يبارك وغالي بزاف، حبيت نقرب الله تبارك وتعالى في العيد، نقول له لا في العيد لازم تذبح ماذا؟ بهيمة الأنعام، بارك الله فيكم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، هذا الجمل ولا هذا الناقة ولا هذا الكبش ولا إلى آخره، هكذا برك أي واحد، لا الشرط الثاني أن تكون بهيمة الأنعام هذه التي أشرنا إليها بالغة السن الشرعية، بالغة السن الشرعية. وش هي السن الشرعية؟ الحقيقة لنأخذ قاعدة في الأذهان تاعنا، لا يجزئ إلا الثاني، لا يجزئ إلا الثاني. تبع معايا، الثاني يختلف طبعا. من المعز ما له سنة على الصحيح، يبلغ سنة ودخل في الثانية، هذا هو الثاني من المعز. من البقر ما له سنتان، يعني ما استكمل سنتين ودخل في ثالثة. من الإبل يعني الجمال والنوق ما بلغ 5 سنين بالاتفاق، ويستوي في ذلكم الذكر والأنثى حفظكم الله. يعني إذا زم سنين، وقتاش نقدروا ما نذبحوا سنين؟ في حالة واحدة، إذا كان راح نذبحوا الضأن. شكون هو الضأن؟ الكبش ولا النعجة. فيجزئ من الضأن ما له نصف سنة، الجزع يعني الجزع. شكون هو الجزع؟ الجزع اللي عنده نصف سنة، هذا قول كثير من أهل اللغة وكثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، وهذا هو الأشهر من أقوال أهل العلم والله تعالى أعلم، هذا هو الجزع. وفي الحديث إن الجزع من ضأن يوفي مما يوفي منه الثني مما سواه. وكان قالوا لا الجزع لازم يوصل سنة، وهذا أحوط، وهو قول المالكية عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. إذن بهيمة الأنعام لازم تكون تبالغ، كل واحد منهم لازم يكون ثانيا، أن يكون ثانيا، وعرفنا وش هو الثاني. اللهم إلا إذا ضحيت بالضأن الكبش ولا النعجة، يجوز لك الضحي بالجزع، بالجزع. والجزع قلنا كثير منهم يقول ما له 6 أشهر، نصف سنة تكفي، وكان بعضهم أوصلها إلى سنة، والعلم عند الله تعالى. ما يكفيش هذا، قلنا كاين 3 شروط. الشرط الأول أن تكون بهيمة الأنعام، الثانية بلوغ السن الشرعية، الشرط الثالث السلامة من العيوب. أي والله السلامة من العيوب. هذه العيوب هذه اللي تخلي الأضحية ماشي صحيحة، هذه العيوب اللي نعرفوها، لأنه كثير من الناس يتكلموا برك، يقول لك شوف هذاك خصي، إذن عيب ما يجوزش تضحي به، هذا القرن تاعو راه مكسر اذا ما يجوزش تضحي به، هذا كذا هذا كذا، وكاين بزاف اشياء ما عندها حتى علاقه بالعيوب الشرعيه. العيوب الشرعيه نبداو في الحقيقه بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه ان النبي عليه الصلاه والسلام اشار بيده الشريفه صلى الله عليه وسلم هكذا اربع، وقال اربع لا تجزئ في الاضاحي. مليح بزاف هذا الحديث، لازم نحفظوه ونفهموه مليح. اربع لا تجزئ، يعني كأنه حصر هنايا، لا تجزئ في الأضاحي، أربعة عيوب، يعني أربع لا تجزئ في الأضاحي. شكون هي؟ قال العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، العرجاء البين عرجها، والكثير التي لا تنقي، أو العجفاء التي لا تنقي. وش معنى هذه العيوب الأربعة؟ العوراء يعني اللي عندها عين وحدة ما تصلحش، ما تشوف بها، ولكن عندها زوج عينين من باب أولى طبعا. إذا عوراء مش صحيحة في الأضحية. المريضة مش أي مريضة، دائما قالنا بصنع البين، عوراء بين ما فيها شك، حاجة بين واضحة لجميع الناس، البين مرضها والمريضة البين مرضها، مريضة وباينة باللي مريضة. ثلاثة العرجاء، يعني اللي عندها مشكلة في المشية تاعها، كيفاش نعرفه؟ بين، ما عندنا الشك. وكيف يكون العرج بينا؟ لما نشوفها ما تلحقش بالقاطعة، جاء سبقينها وهي مراهم تعرج، هذه ثاني عندها مشكلة. ثلاثة ربعة والكثير التي لا تنقي، أو العجفاء التي لا تنقي، يعني لا نقي في عظامها، ما عندهاش اللي يسموه مخ العظم، ما عندهاش، من شدة هزالها وضعفها رقيقة ضعيفة هزيلة جدا، هذه لا تصلح أيضا للأضحية. ربي بارك فيكم. إذن هذه العيوب أربعة، وهذه العيوب في الحقيقة الأربعة هذه مجمع عليها، واختلف العلماء رحمهم تعالى فيما سواها من العيوب، لكن الذي يظهر الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجزئ في الأضاحي، كأنه حصر عليه الصلاة والسلام هذه العيوب في هذه الأربعة، وما كان أولى منها وما كان أشد منها بطبيعة الحال عند جميع العقلاء. أما العيوب الأخرى التي ذكرت في بعض النصوص فهي إن شاء الله تعالى كراهة وليست للتحريم، أن نجتنبها فذاك أفضل، لكن لا تمنع من إجزاء الأضحية والله تعالى أعلم. وعلى هذا فمثلا إذا قلنا عندي شات مقطوعة ودنها شوية، واش نقولوا له؟ ذبيحة صحيحة ولا غير صحيحة؟ أضحية صحيحة؟ نقولوا له صحيحة. علاش؟ لا حرج في ذلك، لأن هذا ليس مش من العيوب اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. وحدة عندها القرن تاعها مكسر شوية، ولا مكسر كامل قرن قرون تاعها، حرام؟ ماشي حرام، ماشي من العيوب الأربعة. سألني واحد قال لي عندي كبش الصوف تاعو طيح له، وتلقى هو ياكل من الصوف تاعو، يجوز؟ نقول له يجوز. علاش؟ ماشي من العيوب الأربعة اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. واحد ذكر لي شيء عجيب مضحك شوية، بصح سبحان الله قال لي الكبش تاعي أبكم، يعني عقون، ولا يجوز نضحي به. كيفاش عرف بلي عقون؟ قال لي ما يبعبعش. خلاص ما دام ما يبعبعش يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ما ذكرناش، ما ماشي مذكورة في العيوب الأربعة، ولا لا ماشي مذكور بأن يكون أبكم هكذا. تفادي النقص في الأذن والقرن وكذا، هذا أمر مستحب لعموم النصوص الواردة في هذا. صح يسألك واحد يقول لك يا ودينا يا الشات تاعي عندها لبسي، جوز ضحي بها ولا ما يجوز؟ مذكورة في الربعة العيوب، ماشي مذكورة لبسي، إذا يجوز ضحي بها. يجوز ضحي إلا إذا هاد لبسي مرضتها حتى صار مرضها بينا، راح تولي بهذوك الربعة، والمريضة البين مرضها. واضح الكلام هذا؟ مكسورة القرن مكسورة السن، عندنا واحد الحديث، هذا الحديث يسبق مع حديث البراء بن عازب، وبعد كاين واحد من الرواة واش قال البراء بن عازب، اسمه يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في العيوب، قال إني أكره أن يكون في القرن نقص، ما نحبش أنا القرن يكون مكسر، وأن يكون في السن نقص، سنان تاعها نقص. قال البراء ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد. ما كرهته، وهذه قاعدة عظيمة جدا في باب الأضاحي، وقلنا من قبل باللي مشيغ في باب الأضاحي هذه مليحة بزاف نعيش بها. ما كرهت فدعه، حاجة أنت ما عجبتكش. النبي صلى الله عليه وسلم كلاش الضب، قالوا أحرام هو يا رسول الله؟ قال ليس بأرض أو قومي فأجدني أعافه، فتركه عليه الصلاة والسلام. شوف شحال مليح، ما كرهت فدعه، حاجة كرهت أنت ما عجبتكش ما تديرهاش، بصح باش تحرم على الناس حاجة حلال أبدا. ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. ثم الخصي، وش رأيكم في الخصي؟ مخصي، ما عندنا حتى دليل علمنا. الحديث اللي سبق معنا في الأربعة في العيوب الأربعة ماشي مذكور الخصي، وجواز التضحية به وقول الجمهور. قال ابن قدامة رحمه الله من غير خلاف نعلمه أكثر، يعني ذكر الإجماع من غير خلاف نعلمه. نزيد نقوله بل هو عند بعض أفضل، المقصد يقول لك أفضل لما لسببين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين أي خصيين، هذه من جهة. من جهة ثانية لأن الكبش يسمان، يسمان لما يكون مخصي يسمان مليح وما شاء الله تبارك وتعالى. إذن بعض العلماء قال هو أفضل من غيره والله تعالى أعلم. المهم احنا عرفنا العيوب، ربي بارك فيكم. والعلماء وش يقولوا؟ كلما كانت الأضحية أبعد عن العيوب وأبعد عن النقائص وأقرب إلى الكمال كان ذلك أفضل، هذه القاعدة. ربي عز وجل قال في القرآن الكريم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال تعظيمها استثمانها، تعظيم شعائر الله في هذه القضية الأضحية أنك تكون حاجة الله يبارك سمينا ولبس بها وبعيدة العيوب وأقرب إلى الكمال كما ذكرنا. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه استثمن فإن أكلت أكلت طيبة وإن أطعمت أطعمت طيبة. إذن الحاصل أن الشات ولا الأضحية باش تكون شرعية لازم لها ثلاث شروط، ربي يبارك فيكم. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام الذكور والإناث، لكن الذكور أفضل من الأناث وكلها جائزة. الشرط الثاني بلوغ السن الشرعية، وعرف وش معنى السن الشرعية. الشرط الثالث السلامة من العيوب. أكثر من هكذا الإنسان ما لازمش يتكلف حاجة لما جاءش لا في القرآن ولا في السنة، ما لازمش يتكلف ويبدأ يعني يتشدد في أشياء ما شددش فيها الشرع، ربي بارك فيكم. الأهم من هذا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نسأل ربي يتقبل منا الأضحية تاعنا، يتقبل منا العبادة تاعنا، يتقبل منا جميع الطاعات بمنه وكرمه، وربي يجنبنا الذنوب والمنكرات إنه ولي ذلك والقادر عليه. وربي يرفع علينا البلاء، وربي يرفع علينا هذا الوباء، وربي يشفي المرضى تاعنا، وربي يرحم الموتى تاعنا، ويجعل القبور تاعهم من رياض الجنة بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، أحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.